الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى لقد كان في يوسف وإخوته وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ